أحسن الله إليكم، امرأة أخذت طفلا صغيرا وهو ابن 5 أيام، فما حكمه الآن إذا كبر وبلغ سن معينة وهي لم ترضعه بل قامت بتربيته مع أبنائها بدون رضاعه، هل يكون محرما لها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يكون محرما لها إلا إذا أرضعته هي أو أرضعت مثلا بنت من بناتها. أو المهم أنه لو رضع من امرأة من شأن هذا الرضاء أن يكون سببا في كون هذه المرأة في كونه محرما لهذه المرأة، وبالله التوفيق.